بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم أيها الأحباب في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة السيرة النبوية الفرنسية التي نستعرض فيها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وآثاره من خلال بعض كتابات المستشرقين والمؤرخين والباحثين الفرنسيين. وصلنا في الحلقة الماضية إلى غزوة بدر وما كان لها من آثار سياسية واجتماعية، سياسية طبعا على الجزيرة العربية جميعا، وما كان لها من آثار أيضا في الداخل من تصفيتها لمعسكر الشرك والصدمة المهولة التي تلقاها أهل مكة القرشيون. وأهل مكة طبعا يعني قريش سادة العرب، وهم الذين يعني لم تكن العرب تجرؤ عليهم، فأن يتلقوا هزيمة مثل هذه على يد المطاردين منهم فيعني كان هذا صدمة كبيرة. ولذلك عقدت قريش العزم على ألا أن تحبس أموال هذه القافلة التي كانت السبب في إنشاب هذه الحرب على تجهيز الحرب القادمة، ومنعت قريش أن ينوح أحد على قتلاها، يعني منعت يعني كما نقول إقامة مراسم العزاء يعني بتعبيراتنا المعاصرة، فلا أحد ينوح ولا أحد يقول شعرا في هؤلاء الذين قتلوا. وكانت مأساة شديدة أن هلكت قادة قريش في هذه المعركة، وظلوا بعد ذلك نحو السنة حتى جهز أبو سفيان الذي آلت إليه القيادة المكية، يعني بعدما ذهب عتبة بن ربيعة سيد بني عبد الشمس، وبعدما ذهب أبو الحكم بن هشام وهو سيد بني مخزوم، وكان قد مات الوليد بن عتبة الوليد بن المغيرة الذي كان سيدا قبله لبني مخزوم، يعني آلت القيادة إلى أبي سفيان وجهز جيشا وقصد به إلى المدينة، وكان في هذا الجيش خالد بن الوليد. طبعا أذكر خالد بن الوليد يعني تعرفون جميعا ما الذي حصل وكيف انقلبت المعركة على يد خالد بن الوليد. والنبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة في أن يبقى ويدافع عن المدينة من داخلها أم أن يخرج خارج المدينة، فيعني الذين لم يشهدوا بدرا، لأننا قلنا أن النبي ندب إليها الناس، يعني كان أمرا على الخيار، كانت المسألة قافلة، فالذين تحمسوا ولم يشهدوا بدرا أشاروا على النبي بالخروج، ونزل النبي عند قولهم وخرجوا ويعني تقابلوا في ساحة أحد تحت جبل أحد، ولذلك سميت هذه الغزوة بهذا الاسم. وجرى ما تعرفونه جميعا مما هو مشهور من أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع مقاتلين الرماة يعني خلف الجبل لكي يغطوا ظهور المسلمين، وقال لهم لا تنزلوا حتى لو رأيتمونا ننتصر أو حتى رأيتمونا نقتل، لا تنزلوا إلا أن أرسل لكم. وكانت الموجة الأولى موجة انتصار كبيرة للمسلمين، حتى ظن أولئك الرماة أن المعركة قد انتهت ونزلوا يشاركون في جمع الأغنام. وهذه هي الثغرة التي التقطها خالد بن الوليد، فدار بفرقة من الجيش، يعني الرماة كانوا 50 نزل منهم 40 بقي منهم 10 على الجبل، فالفرقة التي دار بها خالد بن الوليد حول الجبل استطاعت أن تقتل هؤلاء 10 من الرماة، وهنا انقلب ميزان المعركة واختل جيش المسلمين، ووقعت الكوارث يعني مثل قتل حمزة رضي الله عنه أسد الله وأسد رسوله، وهذه كانت فاجعة لأن حمزة كان بطلا فوق قدر يعني بطلا عسكريا فوق قدره، هو كعم النبي صلى الله عليه وسلم وسيد من سادات بني هاشم. وكذلك قتل مصعب بن عمير أول سفير في الإسلام، وكان مصعب شديد الشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك أشيع أن النبي قد قتل، ولما أشيع النبي قد قتل انهارت معنويات الجيش وبدأت تتزلزل حركته، وحوصر النبي صلى الله عليه وسلم في موضع من الجبل وحاول كثيرون قتله واستبسل الصحابة في الدفاع عنه، لكن في الحقيقة قتل 70 من خيرة المسلمين، وانقلب بهذا ميزان المعركة، وكاد المشركون أن يصدقوا أن النبي قد قتل لولا أن أبا سفيان قد نادى أبا بكر وعمر وعرف منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل، وكان يستطيع يعني لو واتته الجرأة كان يستطيع أن يواصل السير إلى المدينة، ولكن يعني خشي أن تنقلب لحظة النصر هذه إلى هزيمة، فآثر العودة دون أن يقيم 3 أيام في مكان المعركة كعادة ما كان يفعله المنتصرون العرب، كانوا يقيمون 3 أيام في موضع المعركة، ولكنه عاد من فوره. وكان النبي في اليوم الثاني قد جهز جيشا في الغزوة التي عرفت بغزوة حمراء الأسد، وأرسل من يستطلع ماذا ستفعل قريش، فوجدهم قد ركبوا الإبل، وهذا دليل العودة. لو أنهم كانوا قد ركبوا الخيل فهذا دليل أنهم يستعدون لجولة أخرى من المعركة، لكنه وجدهم قد عادوا. فالمعركة انتهت بما يشبه الانتصار للقرشيين، ولكن انتصارا غير كامل على عادة العرب في ذلك الوقت، وانتهت كذلك على مصيبة مما حل بالمسلمين. وأشد من المصيبة التي حلت عسكريا هو ما مس سمعة الدولة الإسلامية من الضعف. وأنتم تعرفون المنتصر يفرض هيبته ويعظم نفوذه، بينما المنهزم يتجرأ الناس عليه حتى الصغر. ولذلك قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم. يعني القوة ترهب العدو وترهب آخرين لم يكونوا موجودين في المعركة، ولكن الضعف يجرئهم ويدخلهم في قائمة الأعداء. كيف نظر وقرأ المستشرقون والمؤرخون الفرنسيون هذه الغزوة؟ تعالوا نرى بعض ما قالوا في ذلك. ألفونسو دي لامارتين ينتبه إلى مسألة استبسال الصحابة حول النبي صلى الله عليه وسلم ليحمونه من إرادة المشركين قتله في هذه الحرب، فيقول: جمعت شواهد التضحية وأمارات التفاني والإخلاص حول القائد من المسلمين ما كان كفيلا بحفظه من السقوط بأيدي أعدائه وبدفع القرشيين عنه، غير أن خبر سقوطه عن فرسه وموته تفشى بين من بقي من مقاتليه فروعهم وأرهقهم. إيميل درمنغام ينتبه إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من سرعة إعادة جيشه في اليوم التالي فيما سمي غزوة حمراء الأسد، فيقول: ضاعف محمد الذي أبدى من الحزم ما تعقب به العدو غداة قهر المسلمين، ضاعف جهوده بعد واقعة أحد، وعزم على جعل المدينة قبضته وإعداد جنوده وشغل أعدائه، ونظم كتيبة للفرسان وأصابل للدواب ناهيا عن تربية البغال مقبلا على تربية الخيل. يعني في ذلك الوقت النبي صلى الله عليه وسلم منع من إنزاء الحمر على الخيل. يعني إنزاء الحمر على الخيل هو الأمر الذي يتولد منه البغل، والبغل حيوان دون الخيل في القوة، فلذلك نهى النبي عن هذا، وحمل بعض العلماء هذا النهي عن على يعني جودة السلالة، وألا يعني ينجب الحيوان شيئا أقل منه في الجودة. وهذا مبحث في حقوق الحيوان في الإسلام، وكنت كتبت فيه مقالا يمكن أن يرجع إليه. لكن القصد هنا إنه النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه، يعني رصد أهل السير أنه بعد أحد كان أشد اهتماما بتربية الدواب إلى الدرجة التي منع فيها أن تنزى الحمر على الخيل. يقول ناصر الدين ديني بعد غزوة أحد: فإن كان الإسلام قد عانى فيها خسائر أليمة فقد جنى منها الكثير من الفوائد المعنوية، ولم تنتج الهزيمة إلا من عصيان الجند لتنبيهات الرسول الحكيمة ثم مخالفة أوامره الصارمة قبل القتال، فكان هذا إشارة للمؤمنين أن يلتزموا في المستقبل الطاعة التامة لنبيهم وأن ينفذوا أوامره بكل دقة حتى في حالة ما إذا افتقد الرسول أو مات. وقد نصت على ذلك الآية، وهو يقصد الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ألفونسو دي لامارتين يتكلم عن آثار هزيمة أحد، يقول: لم تنل هزيمته في جبل أحد من سلطته النبوية في المدينة، فواصل الإعلان عن أوامر القرآن ونواهيه واحدا واحدا، وكان صيته قد ذاع وسارت به الركبان في الصحراء كما ذاعت التعاليم التي يدعو إليها، فاجتذب ذلك شيوخ قبائل الجزيرة إلى المدينة فكان يتحدث معهم ويبهرهم بفصاحته وبلاغته، ويعقد مع قبائلهم معاهدات سلم وصداقة. في تقديري أنه ألفونسو دي لامارتين هنا يقصد بمسألة أنه بعض شيوخ القبائل جاءوا إلى المدينة، ما فعله أبو مالك ملاعب الأسنة وكان سيد بني عامر، يعني وهذا رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه النبي إلى الإسلام فلم يبعد ولم يسلم، يعني كأنه محايد متردد، لم يبعد عن الإسلام ولم يسلم، ولكنه رجى النبي أن يرسل معه إلى نجد من يعلم هذه القبائل هذا الدين. فتخوف النبي صلى الله عليه وسلم، تخوف عليهم بني عامر اللي هو عامر بن الطفيل، كان زعيمه عامر بن الطفيل، فقال ملاعب الأسنة هذا، قال أنا جار له، يعني هم في حمايتي. وهي الحادثة التي أنتجت فيما بعد مأساة بئر معونة. لو بقينا قليلا الآن في داخل المدينة، وسنأتي إلى حادثة بئر معونة بعد قليل، فسنجد ديني يلتقط من فوائد غزوة أحد، يقول: وكذلك فرق الله بين المؤمنين المخلصين والمنافقين من أمثال عبد الله بن أبي بن سلول وأشباهه، وكان الرسول عليما بأخلاق المنافقين، غير أن عامة المسلمين لم يكونوا يدرون مدى غدر هؤلاء ونفاقهم، فظهر لهم ذلك جليا بعد انخزالهم الخبيث في ساعة الخبر، وقد شهد محمد صلى الله عليه وسلم بفضل أحد رغم الهزيمة على المسلمين. طبعا أيضا هذه من الفوائد التي ظهرت في غزوة أحد، من أنه قبيل بداية المعركة عبد الله بن أبي بن سلول انسحب من الجيش مع 300 من رجاله، فلم يبق في جيش المسلمين إلا 1000 رجل، وهذا كان غدرا خطيرا، يعني أنه حوالي ثلث الجيش ينسحب قبيل المعركة، فهذا نوع شديد من التخذيل. ونزلت الآية تقول: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. فكان من فوائد غزوة أحد بالفعل هو من كشف لهم من غدر المنافقين ومن خطورتهم ومدى ما كانوا يستطيعون أن يفعلوا، ولذلك كان هذا نوعا من تنبيه الأمة المسلمة إلى خطر وضرر هؤلاء. إذا أتينا إلى ما بعد غزوة أحد على مستوى الجزيرة العربية بشكل عام، فسنجد أن هذه الهزيمة التي وقعت بالمسلمين جرأت عليهم بعض القبائل، فممن جرأت عليهم بني أسد، بني أسد بقيادة طليحة بن خويلد الأسدي، حاولوا أن يغيروا على المدينة، ولكن العيون، يعني جهاز المخابرات الإسلامي، أوصل للنبي صلى الله عليه وسلم هذه المعلومة، فأرسل لهم النبي سرية بقيادة سيدنا أبو سلمة ابن عبد الأسد، فأغار عليهم، ويعني مارس ما يسمى الآن الحرب الاستباقية، أو يعني فاجأهم قبل أن يفاجئوه وانتهى خطرهم. كذلك عزم خالد بن سفيان الهذلي على أن يغتال النبي، على أن يحارب النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل له النبي صلى الله عليه وسلم رجلا هو عبد الله بن أنيس الجهني، فاغتال خالد بن سفيان، وبالتالي انتهى هذا الخطر. وحصل فيما بعد أن جاء وفد من قبيلتي عضل والقارة، قبيلتان، يعني جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه من يعلمهم أمر دينهم، فأرسل النبي معهم 10 من الصحابة فغدروا بهم وقتلوهم. ونفس هذا الكلام حصل مع عامر بن الطفيل الذي خفر جوار سيد بني عامر ملاعب الأسنة، فقتل 70 الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل نجد ليعلمونهم أمر دينهم. فكانت غزوة أحد من الغزوات التي، يعني كانت الهزيمة في غزوة أحد من الهزائم التي أثرت على وضع المسلمين، ولم يستطع المسلمون أن يعودوا إلى مكانتهم الأولى التي حققوها بعد بدر إلا بموالاة السرايا التي حققت المزيد من الانتصارات. يلتفت إلى هذا الأمر إيميل درمنجم فيقول: ما حل بالمسلمين في بئر معونة كان مصيبة عليهم، لا بعدد قتلاهم الذي كان أكثر مما ببدر وكان يعدل ما بأحد، بل لما نكب به نفوذ محمد بين القبائل البدوية، وألم ذلك محمد فصب اللعنات على القائمين. يقصد قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالقنوت على هؤلاء شهرا كان يقنط بعد صلاة الصبح فيدعو الله عليهم.